تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة زهور وهدية من وفد الصداقة اليابانية الكورية المرتبطة بجوتسي في زيارة بلادنا حاليا. نقلهما رئيس الوفد سوزوكي توشيكازو الممثل المفوض لجمعية توقاي اليابانية للاتصالات لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية إلى معني بلادنا يوم 26 من الشهر الحالي.